السلام عليكم. عام 2011 ميلادي، في أحد المناطق التابعة لمحافظة عمان في الأردن، حصلت قصة لعائلة أردنية مكونة من أم وأب وعندهم بنتين، واحدة عمرها 22 سنة والثانية عمرها 24 سنة. المهم هذا الأب لأنه ما عنده غير هالبنتين وزوجته من خلفتهم صار فيها بعض الأمراض أو المشاكل الصحية اللي تمنعها من الحمل، قرر أنه يتزوج. فواجه رفض شديد جدا من زوجته، ما هي راضية تقبل موضوع أنه يتزوج عليها أبدا. حتى البنتين هذول بناته رافضين رفض قاطع أنه يتزوج على أمهم. المهم لكن هو ما رد عليهم، بلغهم حاول يرضيهم وكذا، شاف أن معاندين معاه تركهم وراح وتزوج. تزوج واحدة من أحد العائلات، يعني سأل عنهم ومرة محترمة وكذا وتزوجها. هذه المرأة عمرها تقريب 39 سنة، حملت زوجته الثانية وجابت له ولد وطار من الفرح. يعني بعد حرمان سنوات طويلة يبي ولد وبنات كبروا ويجيه مولود، فصار يهتم في زوجته الثانية وابنه بشكل مبالغ، أو يعني لا شعوريا يعني يهتم فيها الولد هذا وأمه يعني. لكن ما كان مقصر على زوجته الثانية وعلى بناته، لكن تبقى في غيرة وتبقى في مشاكل، والبنات أساسا رافضين. بعد مدة علشان يحاول يقرب العائلتين جنب بعض، راح انتقل من الشقة اللي كان ساكن فيها واشترى بيت ملاصق لبيتها القديم اللي تعيش فيه زوجته وبناته الثنتين، وسكن فيه علشان يكون عينه على عياله من الزوجتين يعني، وما يقدر يبتعد عنهم، وضبط أموره وخلاص. المهم راحت الأيام وجدت الأيام. 2011 بنته اللي اسمها سناء اللي عمرها 22 سنة، هذه تكره زوجة أبوها كره شديد جدا، والبنت عندها هدف أو غصة في قلبها أنها لازم تنتقم من زوجة أبوها. ليش مسويت لها يعني؟ اسمع السالفة. قبل 5 سنوات من وقوع الحادثة هذه، أختها اللي أكبر منها، البنت هذه تغيبت عن البيت، يدورون عليها يدورون عليها، وجلست غايبة أكثر من شهر. طبعا أبو البنت انجن، بنت في هالعمر وبنت جميلة وكذا وتغيب عن البيت وما يدري وين راحت، لا أمها تدري لا أختها تدري ولا أحد من أقاربها يعرف وين مكانها، يعني أكيد في شيء غلط. شهر كامل وهو يفتر ما خلى مكان إلا بحث فيه عن بنته، افزعوا له عمام البنت اخوانه وعياله اخوه وجماعته، والكل صار يبحث عن البنت. المهم ويوم الأيام ويعثر عليها واحد من عمامها، أول ما مسك البنت قتلها، طعنها لين فارقت الحياة وسلم نفسها. قال والله الموضوع موضوع شرف والبنت بنت غيبة وكانت ماشية على حل شعرها ومن هالكلام هذا. المهم أحالوا المحاكمة رغم أن أبو البنت تنازل إلا أن الحق العام سجنوه لمدة 7 سنوات وراحت السالفة. لكن أثناء التحقيق في القضية هذه، قضية البنت المقتولة وليش عمها قتلها، يبي يعرفون الرجال الأم ليش، وعرفوا قصتها أنها متغيبة صار لها شهر ويدورون عليها وشون عرفته وشون كذا، تبين أن لزوجة الأب علاقة فيها القضية. شنو العلاقة؟ أنها كانت تحرض الأب على بنته ودائما تقول له يعني روح لو فيك خير كان لقيت بنتك اللي قاعد تمشي من مكان لمكان وما تدري سودت وجهك وفضحتنا قدام الناس، يعني هي اللي ولعتها يعني. وهذا اللي عرفته منه أم البنت واختها اللي هي سناء، يعني بعد ما خلاص انتهت القضية وانقتلت اختها، فحقدت سناء حقد على زوجة أبوها ولا وحاقدة بالدرجة الأولى على عمها اللي قتل أختها. البنت هذه سناء شخصيتها يعني قوية وما تخاف وحاقدة على عمها اللي قتل أختها. ليش تقتل أختي؟ منتظرة اللحظة اللي يتم الإفراج عن عمها علشان تقتلها. لكن بعد ما عرفت أن كذلك زوجة أبوها اللي كانت هي اللي تحرض وكان لها علاقة في الموضوع، قالت لا خليني أتخلص من زوجة أبوي في الأول وانتظر عمي لين يطلع واقتله، وحاغدة كذلك على أبوها. شلون تنتقم الحين من زوجة أبوها وأبوها؟ قالت بس أقتل ولدهم الصغير اللي هو منه يصير أخوها أساسا، لكن بالنسبة لها لا، هذا ابن أبوي اللي يموت فيه، اللي لو يحصل له خدش ممكن يموت يعني من القهر والحزن يموت. فقالت هذه أفضل طريقة، أقتله وخلي أبوي يحزن عليه وكذلك والدته تحزن عليه. وصارت تخطط ليل ونهار شلون تقتل أخوها الصغير هذا. طبعا انتظرت أول سنة ثاني سنة ثالث سنة لين بدأ الولد يمشي ويطلع عند الباب، ويعني صارت يعني تتحين الفرصة مناسبة أن تستدرج هالولد هذا وتقتله بدون ما حد يدري وتخليه وتنقهر وتنتظر عمها لين يطلع من السجن. حاولت تشوف لها اللحظة المناسبة اللي يكون الولد بعيد عن أمه، ما قدرت رغم أنهم يعني جيران الحيط بالحيط. صارت كلها تراقب عند الباب وتنتظر الولد يعني على الأقل يجلس عند الباب بروحه. جت في بالها فكرة أن شلون تقتل الولد بدون ما حد ينتبه أن هي القاتل من بعيد، يعني ما تروح تخطفه مثلا لا لا لا لا، من بعيد تقتله تطلق عليه النار. بس شلون؟ من وين تجيب مسدس؟ ما تعرف شلون تطلق النار. احتارت. عندها واحد من خوالها وهذا خالها يعني يحبها وهي يعني علاقتها وياه جدا ممتازة يعني. قالت يا خالة أبيك بخدمة. قالها شنو؟ قالت أبيك تعلمني شلون أطلق النار من مسدس. في البداية استغرب ليش وكذا، قالت لا بس يعني ودي أتعلم وعندي حب هالشغل هذه، وفي مسدس يملكه والدي وهذا مخبيه في مخزن عنده من زمان يعني قديم، فأجيب لك المسدس واشتري لي أنت الطلقات وعلمني فوق السطح، يعني فوق السطح علمني شلون أطلق النار. قال لا أوكي ما في مشكلة. شافنا الموضوع عادي يعني إنه فيها انها تبي تستمتع يعني ان تطلق النار او شايفه مثل لقطات الفيديو او شيء كذي يعني. قال اوكي. اول شيء جيب لي المسدس. جابت له مسدس، راح اشترى له طلقات، وفعلا كل ما يجيهم زياره تصعد وياه للسطح ويعلمها شلون تطلق النار. والمنطقه عندهم يعني لانها منطقه شعبيه تحصل فيها اطلاق نار عادي يعني، شيء ما في مشكله يعني. وتدرب يعلمها شلون تطلق النار، شلون تسحب المخزن، وشلون تعبي الرصاص، وشلون اذا انحشرت مثلا سبطانه او السلاح انحشرت فيه الطلقه في غرفه النار شلون طلعها، يعني علمها شغلات الاطلاق النار وغيره. وفعلا تدرب تدرب تدرب، البنت اخذت ايدها على السلاح وصارت يعني تحترف اطلاق النار. وخالها كل ما يجي هديه يجيب لها الرصاص، وهذه تطلق النار وتقول له والله انا حبيت اطلق النار وكذا، والخال يعني مصدقها. المهم بعد فتره ويتذكر ابوها موضوع السلاح، جاهم في البيت يدور وين المسدس، وين انا خبيته هني وكذا. قالت انا ما ادري عنه. زوجته قالت ايش دراني ما شفته من زمان. بلى انا مخبيه هني. وصار يدور يدور يدور لين يأس وترك الموضوع. البنت خافت، خبت السلاح في داخل احد البنطلونات الجنز اللي عندها، ولفته وخبتها داخل كيس للملابس الشتوية. ما في أحد ممكن يجي في باله يدور داخل الملابس، وأبوها يعني عجز وهو يدور ما خلى مكان في البيت. المهم نسى السالفة وراحت. صارت إيه شو تسوي؟ بعد فترة تصعد السطح، تطلع المسدس، تحط فيه طلقة، وتجرب أنها تطلق النار من السطح على بعض الأهداف يعني في أسفل البيت يعني للخارج، يعني على حاوية قمامة، ترمي على قطة، ترمي على كذي يعني. صارت أي شيء يتحرك طبعا تأكد أن الشارع ما في أحد تقوم تطلق النار وتصيب أهداف يعني. المهم لين جت اللحظة اللي قالت خلاص راح أنفذ الجريمة. شنو اللي في بالها؟ دائما هذه زوجة أبوها إذا بتطلع من البيت أو تروح للسوق مثلا رايحة أي مكان يعني، دائما تطلع وماخذة معاها ولدها، تمسك ولدها بإيدها وتمشي شوي شوي لين تطلع من الحارة، وهي تشوف تدري بالموضوع هذا وما تفارق الولد أبدا. لذلك هالبنت هذه المجرمة خططت أنها تقتل الولد حتى لو كان بإيد والدتها. ويجي ذاك اليوم اللي هي جالسة فوق السطح وتنتظر اللحظة، تسمع صوت الباب، باب بيت زوجة أبوها يعني، إن في باب إن كأنها فتحت الباب وسكرت وكذا. يوم طلت من السطح ولا فعلا هذه زوجة أبوها لسه طالعة من الباب وماسكة بإيدها أخوها الصغير، أخو المجرمة، وبكل برودة أعصاب وتتجهز كأنها من هالقناصين اللي تبع وزارة الداخلية هذول، اتنيشن على الولد أو تطلق النار أو تجي أول طلقة في ظهر الأم. الأم من خوفها على ولدها أول ما أصابتها الطلقة أحضنت الولد، خافت عليه، وتقوم مرة ثانية وتطلق عليها الطلقة الثانية وتجي فيه كذلك في ظهر الأم، ولا هي منتهية طاحت على الأرض تنزف وماتت. راحت خبت السلاح على طول ونزلت من ضمن الناس اللي تجمهروا اللي شافوا هالمرة هذه طايحة على الأرض ولدها متعلق في رقبتها والدم تنزف من هالدم اللي ملى المكان. والحريم صارت تصرخ والحريم تلطم الجيران والمارة وهذه كانت من ضمنهم تشوف المنظر وكذا. مالكم بالطويلة ويجي واحد من الجيران عنده سيارة وصاروا نسوان يصارخون وكذا شاف المنظر، لكن لما جاس النبض وحاول انه يسعفها شاف انها يعني انفارق الحياة. ابلغ السلطات الامنية اللي جو ورفعوا الجثة. على وصول الاب اخذ ولده وكان مذهول من الجريمة اللي حصلت. ليش؟ من اللي قتلها؟ على اي اساس؟ واحنا ما عندنا عداوات مع احد ولا الما. وصارت كارثة. من اللي قتلها المرة هذه المسكينة ومعاها ولدها؟ بالتحقيق سأله وسأله وحققه مع الكل. رجال الامن على طول جاء في بالهم ان هذا اكيد رجل، يعني اطلق النار بما ان اطلق طلقتين فهذا اكيد حاقد على هالمرأة هذه. فجابوا كل الأشخاص اللي لهم علاقة فيها المرأة هذه الزوجة من قريب أو من بعيد، من أقاربها من جماعتها، جابوا الزوج حققوا معاه. قال والله أبدا زوجتي ما لها أي عداوات، أهلها جماعتها شيء أبدا ما في. استبعدوا بشكل كلي هالمجرمة اللي أطلقت عليها النار اللي هي بنت زوجها، وما توقعوا. استدعوا الزوجة الأولى للتحقيق، قالوا لها وين بنتك؟ ليش ما جبتيها؟ قالت والله بنتي، والله يا ما أدري أقول لكم، بس بنتي من الصبح طالعة. شنو؟ اي نعم، من الصبح ادور عليها وخبت اقول لابوها، لان في بنت قبلها يعني هم هربت وخافت ان ابوها يرتكب فيها جريمه. قالت والله غايبه قالوا بس نادوا الاب، قالوا لا تعال بنتك وين؟ قال ليش موجوده وكذا؟ قال لا سالنا امها جبناها التحقيق، البنت ما هي موجوده. طبعا هو مسكين مبتلش بالعزة شنو؟ وين راحت؟ قالوا له اترك عنك الحين وين راحت، ممكن تكون بنتك ترى المشتبه فيه. لا مستحيل وكذا شوي وتذكر، قال النوع الرصاص اللي المقتولة فيه زوجتي من اي نوع؟ قالوا له من مسدس، مسدس الفلاني طق على رأسه. قال أنا مفقود لي مسدس في البيت، والبيت ما فيه إلا زوجتي الأولى وبنتي، هذه البنتي الآن مختفية. قالوا بس خلاص إحنا عرفنا. شنو علاقة بنتك في زوجك الثاني؟ قال والله بينهم عداوة، يعني ما تحبها من زمان، من تزوجت على أمها وهي أصلا رافضة الفكرة وحاقت عليها وصارت عدة مشاكل وكذا، لكن أنا فرقت مع بعض. يدورون على البنت، صورها ومواصفاتها وكذا، ويلقون القبض عليها بعد 3 أيام. اعترفت البنت على طول، قالت نعم أنا اللي قتلتها، لكن أنا ما كنت أقصد أني أقتلها، هي كنت أبي أقتل ولدها علشان أحرق قلبها، لكن أنا ماني ندمانة أبدا أني قتلتها، لأن هي اللي حرضت أبوي وعمامي على قتل أختي قبل 4 أو 5 سنوات. أطلعت سالفة كبيرة وانكشفت القصة القديمة بعد باركم بالطويلة. البنت مع السبق الإصرار والترصد وعرفوا أن اللي كان مدربها على السلاح هو خالها، وجابوا الخال وخذ له حكم بعد. طبعا خذ حكم مخفف أنه ما كان يدري وحلف وأقسم وكذا، وكذلك البنت قالت لا أنا اللي يعني طلبت منه ما كان يدري شنو النية اللي كانت عندي. مالكم بالطويلة، البنت حكموا عليها بالإعدام شنقا، لكن قام أبوها وتنازل عن حق زوجته وتم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.